مش هتصو. بص، اي محاوله للصياغه الكليه لكل معاملات التشكل الاجتماعي وهم، اللي احنا بنسميها طوبيا. طوبيا يعني مثاليه لا يمكن تحقيقها على الواقع، اللي هو ايه؟ بقدر الاستطاع. قدر الاستطاع يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حد ينفع يعمل احسن من اللي النبي عمله؟ بعد النبي ما توفي بيوم، بيوم ارتدت العرب كلها اللي دخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مكه ومكه والطائف. فكانوا ايه النبي ايه نقول ايه اللي عمله؟ النبي عمل كل ما يستطيع من الطاقه، من الطاقه اللي بتخطر البشريه. وبعد كده لما الناس تراجعت عن دين الاسلام، ابو بكر كان يقدر يعمل ايه؟ في ناس قالوا له طب ما تحافظ على المؤسسه اللي معاك ومش عارف ايه وبتاع، قال لهم لا انا ايه والله لا ينقذ هذا الدين وانا حاجه. اقصى حاجه عملها ان الناس فوجئ ان هي الناس بعد قتال مرير التزمت الناس بتعليم الاسلام مره اخرى. فانا من النبي بعد اللي عمله ده كله، البعثه ووحي وملائكه ومش عارف كل ده، والتاني يوم ما مات العرب كلها ارتدت. فدي المؤسسه اللي هو باللغه المعاصره يعني اللي عملها دي كلها، كل الناس تراجعت. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. اما محمد فقد قدم عليه، واما ابو بكر فقد قدم عليه، وهكذا. احنا في الدنيا يعني ايه في الدنيا؟ يعني تصور الشيء اللي انت ان تصور التأله، يعني ان انا عايز اضبط كل المعايير. انا بص اجيب الناس انضفهم يشربوا لبن كل يوم الصبح، يستحموا يغسلوا اسنانهم بسجنال 2، عقدتهم سليمه، ننقل على الخطوه الثانيه ادخلهم في اعمل تمارين فتنس، خلصت انقل. هتكون القيامه امن بالطريقه اللي انت بتعملها دي. الصحيح ان هو ايه؟ واحد شغال وبتاع يقول لك طب كلنا الرب يدقنا ونشتغل. ما تربيش ده لو اشتغل. طب كلنا نتعلم علم، اتعلم بس المسائل اللي تمشيك في مساحتك واشتغل. ليه؟ ان انت عندك التسع خرق على الراتق. احنا ما بنعرفش نصنع وما بنعرفش نعلم وما عندناش تقنيه وما عندناش علوم وما عندناش صحه بدنيه، وعندنا الصحه العامه فيها اوبئه، وعندنا خلل في التصور الطبي، وعندنا خلل في التصور الشرعي. يعني كل هذه المسائل، كل شعب الايمان دي كم الانهيار فيها مهول. فانت لا يمكن تصور. خلاص كل واحد بقدر الطاقه رب، يعني بقدر الاستطاعه اعمل اقصى حاجه تقدر تعملها، اقصى حاجه تعلم العلم اللي ينجيك في مساحتك، والتاني يعمل العمل التجاري اللي افرض ما عنديش اي مساحه غير ان انا اقلل. يعني انا شغال في عمل ربوي، العمل الربوي ده نسبه الربا فيه 100%. لو انا اشتغلت كامل طاقتي هخلي الربع 20%، يبقى العمل الصالح اللي ينجيك ويدخلك الجنه ان انت تخلي الربع 20%، بالرغم ان هو انتقال من ربا لربا ما حصلش حاجه، بس ده احسن حاجه تقدر تعملها. ما انا لسه كنا بنقول ايه يا ابني؟ ده عصر الشيوع الحرام. انت وانت قاعد ملك كله ربا. كلنا احنا في دوله مركزيه، يعني جه راتبك وراتب ابوك ومالك وكل الفلوس اللي داخله جيبك دي عدت على البنك المركزي، والقيمه الاسميه اللي معاك في دي هي العمله، وانت قاعد دي اصلا اتخصمت. فانت كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس كل الناس واقع في الربا، ومن لم يقع فيها اصابه غبارها، اللي هو عصر شيوع الحرام. كل الناس بتتعامل بقدر ما من الربا ولا بد. فانت تقول لك ايه؟ طب انا مش هتعامل. مستحيل. ليه؟ امال فين بقى الفقه؟ الفقه ان انت تقلل نسبه الحرام. يعني انت حرام يعني حرام، وانت كده ماجور ومثاب وكل حاجه. ايه السبب؟ لانه انت الله عز وجل لا يكلفك الا بالطاقه، فدي طاقه. اتقوا الله ما استطعتم، هو ده الاستطاع، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينه الله عز وجل مكلفهم بحرمه الخمر، لانه اصلا كان السيده كلام عائشه رضي الله عنها قالت فكان اول ما نزل وصف الله عز وجل والنار والجنه وبتاع، فلما ثبل الناس للاسلام وانا عنده في المدينه نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر. ولو كان في اول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر قالوا لا والله لا ندعوا الزنا وشرب الخمر ابدا. فهي كده نفس الحكايه، المجتمعات دائما مخاطبه بما تقدر على علمه وعمله. انت دلوقتي واحد التزم دلوقتي بقول لك انا ما اعرفش اي حاجه الاسلام بس كان مسلم، فانت بتقول له يعني انت كنت بتصلي، فانت بتعرفه على الله وبتقول له الصلاه. تاني يوم بيقول لك طب والبنت اللي معايا في الشقه؟ بنت مين اللي معاك في الشقه؟ اصل هو كان بيزني وكمان لا الزنا حرام. طب انا كنت بشرب خمره معلش. وبعد معنى ذلك ان هو تكاليف الاسلام لما يعرفها هيكون عايش تقريبا 5-6 سنين بيعمل محرمات مقطوع بحرمتها. ايه كده؟ اما هذا فمثاب وولي من اولياء الله وكل حاجه. ليه؟ لانه بيعرف الحاجه، بيعرفها وبيتعامل معاها، عملها عرفها ولسه مش عارف يبطل. دي بيبطل. واحد عرف ان الخمر حرام ومش عارف يبطل، انا متاكد ان انا مش هدوس عليها بطلها تاني يوم خلاص، بس هخاطبه بكل حاجه بالتكاليف بالسنن والشرائع وحب الله عز وجل ورسوله والجهاد لو يعرف يجاهد. حديث سيدنا ابو محجن ان راجل كان مجاهد وبتاع في القادسيه وهو مدمن خمر. سيدنا حمار اللي هو عبد الله مضحك النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وبيغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدمن خمر وكان يؤتى بيه كل شويه، وهكذا. فالقصد ان هي تصور النقاء ده اصلا مش متصور ولا حتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بقدر الطاقه. ما اذا امرتكم بشيء فاتوا منه وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. خلاص انت بتحاول تعمل ده وتعمل ده، لا ينقص شيء من الخيريه ولا التكاليف ولا حاجه. خلاص تصور ضبط كل العوامل كل المعايير والتصور. عشان كده احنا دايما بنقول بعض التصورات الاسلاميه المعاصره وبالذات كل النزوع لما يبقى اكثر ناحيه التصور السلفي المعاصر بيبقى ايه؟ نزوع طوباوي، اللي هو ايه؟ التفلت من العمل بطلب اعلى شيء في العمل. التفلت زي برضو الجهاد. الجهاد التفلت من العمل بطلب اعلى شيء، فبتقول لك ايه؟ بيقول لك انا بتاع الجهاد وتطبيق الشريعه. في حاجه احسن من كده؟ التفلت من العمل بطلب اعلى حاجه. يعني واحد يقول لك ايه، انت حضرتك بتصليش؟ لا انا مقصر في الفرائض. شرف المؤمن قيام الليل مش عامله، خلينا في شرف المؤمن. طب يا بيه انا ما بصليش، يعني انا ما عنديش طاقه نفسيه ان انا التزم بخمس فروض في اوعاد فبتاع، فهصلي. يقول لك النبي، عارف النبي كان بيسقط قيام الليل، فيقول لك طب ما انا كده هتحرق، ويقول لك لا تاخد، خد بقى الكبيره خلاص، الصلاه مش هتقبل من غير اخلاص، اولع بقى وانت واقف. طب والاخلاص ده بيحصل ازاي؟ ده في ناس افنت اعمارها ولم يخلص، عارف اول ما نشعر بيهم النار يكفر وهو واقف، هيسيب لك الدين يروح يحول لدين تاني. ليه؟ هتقول له اول بعد ما يقول لك كده وينفعله، تقول له اول ما نشعر بيهم النار مجاهد و قوله المصحف. اه طب يلا بقى السلام، خليه لك بقى. هو ايه اللي هو انا، طب انا هعمل ايه؟ اللي انت بتقوله ده اصلا انا ما اقدرش اعمله ولا اصلا اتصوره. فانت بتقول لك لا يخاطب الناس الا بما بما بما استطيع، علمه وعمله بس، تعرف تعمله وتعرف تعمله، عشان كده تفهمه وتعمله. يقول لك خطب مسألة، فهمها بلغوا عني ولو. طب هو ما بقيت الايات؟ لا هي دي بس حلوه، دي هقولها له والثانيه اقولها والمجتمع هكذا. هي احنا نفسنا احنا قاعدين كده، كل مننا يعلم من نفسه قدر من المعاصي وقدر من التفلت وقدر من حاجات يعرفها ما يعملهاش وبتاع. احنا ايه؟ طب واحنا كده نمثل الاسلام؟ يعني سبحان الله عز وجل، الله عز وجل رحيم، ولو كل واحد ناقص ولا على ذنب ولا حتى من كبيره من الكبائر يتوقف عن العمل الاسلام ولا الطاعه لله عز وجل في بقيه المسائل، الامه حالها يتوقف، بل الله عز وجل لا يحاسب الناس بهذه الطريقه. خيريه الامه في ان احنا نعمل بقدر الطاقه، والله عز وجل رحمته واسعه جدا ان انت تعمل وترجو رحمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد الا وله ذنب، الذنب ده ذنب يعتاد الفين بعد الفين، ولكن المسلم خلق مفتنا نسيا اذا ذكر ذكر. كلنا نعلم فضل قيام الليل، مين فينا بيقعد فتره مقصر بالشهر والشهرين والثلاثه لا يقوم الليل خلاص؟ وكلنا نعلم فضل قراءة القرآن، مين فينا ما بيقصرش؟ مين؟ كلنا نعرف بعض الحرمات المقطوع بحرمتها، معاصي ثابتة، إما معاصي النظر إما معاصي الشهوات وكذا، وإلا بنعملها. بل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس من أول الشهوات الصغيرة للشهوات الكبيرة، إما شارب الخمر وإلا اللي خاضه في عرض عائشة وجلده زي سيدنا حسان بن ثابت، وإما واحد كل واحد تعامل بقدر الطاقة بقدر الاستطاعة. العموم بني آدمين، وفي حاجات الناس بتعملها. في واحد دايما يقول لك أنا عايز المجتمع ده نظيف تماما، أدوس عليه مسطرة يمشي، وبعد ما يبقى مسطرة كده اتعمل اتحرك جوه، مستحيل. بل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كان تثبيت العنصر البشري. العنصر البشري في ايه؟ في التلقي والقبول.